وشديدي الضعف وسيء الحفظ جدا، فهؤلاء كلهم لا يقوون ولا يتقوون بغيره. وهذا القيد أخل به كثير من الذين يميلون إلى الحسن لغيره، وربما لم يراعي كثير منهم هذا القيد، وربما حسن بعضهم أحاديث لا تحسن للطرق لشدة الضعف، وهذا قد يرد في عمل المتأخرين من أهل الحديث، وإن كنا قد بينا أن من البدع المحدثة تلك البدعة المشؤومة، وهي التي تدعى الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين. المقصود أن الإمام الترمذي بين أن الحسن لغيره هو كل حديث لا يكون في إسناده من هو متهم بالكذب، ولا يكون شاذا كذا، ولا يكون منكرا. فالشاذ لا يقوى ولا يتقوى، والمنكر لا يقوى ولا يتقوى، كما قال أحمد الإمام أحمد يعمدون إلى حديث، يكتبون حديثا من 30 طريقا، المنكر منكر أبدا. وهذا ذهاب من أحمد إلى أن الحديث المنكر لا يقوى ولا يتقوى، وقد سبق هذا والحمد لله. ثم أن تتعدد الطرق وأن تتعدد مخارج الحديث، فإذا تعددت ولم يكن في إسناده من هو متهم بالكذب، فإنه عندئذ يقوي بعضه بعضا، كما قال الإمام أحمد فيما رواه الإمام ابن عدي في الكامل، قال بإسناده عن ابن أبي عصمة عن أبي طالب عن أحمد، قال الإمام أحمد: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، ولا نكاح إلا بولي، أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. وقال أحمد: قد يحتاج إلى رواية الضعفاء. وقال أحمد: قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع غيره، لا أنه حجة إذا انفرد، إلى غير ذلك مما قاله أحمد وغيره من الأئمة في الحسن لغيره. ثم بينت أن الإمام الترمذي ليس هو أول من اصطلح اصطلاح الحسن، بل إن ذكر الحسن بمعنى الحسن لغيره وبمعنى الصحيح في غاية القوة وبمعنى الحسن لذاته، كل ذلك استعمل قبل الترمذي عند البخاري وأحمد وغيرهما من أهل العلم، إلا أن الإمام الترمذي تميز رحمه الله بأنه خص قوله بحديث حسن للحسن لغيره. أما الحسن كإطلاق فإنه كان قبل الإمام الترمذي، لكنه كان أعم، يشمل الحسن لغيره ويشمل الصحيح لذاته ويشمل الصحيح لغيره، كل ذلك كان مشتهرا قبل الإمام الترمذي، لكن الترمذي خصه بالاصطلاح رحمه الله تعالى. ثم بينت خطأ هؤلاء الذين ظهروا في هذا الزمان، الذين يسميهم الإمام الألباني رحمه الله ناشئة في هذا الزمان من الشباب الذين ردوا الحسن لغيره جملة وتفصيلا، وبينت أن هذا المنهج منهج مبتدع، وأنه خلاف سبيل المؤمنين، وأنه لا قائل به من أهل العلم صراحة، لا قديما ولا حديثا فيما علمت. وقد بين العلامة الشيخ الألباني شيخ أهل الحديث في هذا الزمان أن هذا القول مشاق لسبيل المؤمنين، وهو كما قال. وبينت ما جاء من النقولات عن الإمام الترمذي والبخاري وأحمد والشافعي ومن بعدهم من الأئمة من احتجاجهم بالحديث الحسن لغيره، وأنهم كانوا يحتجون به إذا لم يجدوا ما هو أصح منه، فكانوا يحتجون بالحسن لغيره، وكانوا يصححون الأحاديث لطرقها، وعلى هذا جرى عملهم عندما يقولون فلان ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به، فلان ضعيف يكتب حديثه على سبيل الاعتبار، فلان لا يحتج به وإنما يعتبر بحديثه، إلى غير ذلك من الألفاظ. هذا كان ملخص كلام الإمام الترمذي رحمه الله في ذكر الحديث الحسن في اصطلاحه، كما سمعنا أخاكم يقول، قال الإمام الترمذي: كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن، ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. هذا كان آخر ما أخذناه في الدرس قبل السفر. وأما قول الإمام الترمذي حسن صحيح فهذا باب آخر. هذا الاصطلاح أعني قول الإمام الترمذي حديث حسن إنما يستعمله الإمام الترمذي رحمه الله في الحسن لغيره. وأما إذا قال الترمذي حسن صحيح هذا باب آخر، وقد سبق أن بينت ذلك في شرح النخبة، وذكرت اختلاف المحدثين في مقصود الإمام الترمذي بالحسن الصحيح. أما قوله إذا اقتصر فقال حديث حسن فهو هذا الذي سبق ذكره، وأما إذا قال حسن صحيح أو صحيح حسن أو حسن صحيح غريب فهذا اصطلاح آخر يراد به أمر آخر، كما سبق أن بينت هذا في شرح النخبة. بعد ذلك انتقل الإمام الترمذي إلى مبحث الحديث الغريب، وقد سبق أن بينت في شرح النخبة أن الحديث الغريب هو ما يطلق عليه الغرابة على عدة معان وعلى عدة اعتبارات. ذكر الإمام الترمذي هنا نوعين ومثل لكل نوع بمثال، فقال رحمه الله: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث بمعان، يقصد رحمه الله أن الحديث الغريب في استعمال المحدثين في زمن الإمام الترمذي يطلق على عدة معان. ثم بدأ يذكر بعض تلك المعاني، وأنبه إلى أن الغرابة في الحديث قد تقارن الصحيح وقد تقارن الضعيف وقد تقارن المكذوب. غاية الغريب هو التفرد، فعندما نقول مثلا أخرج الشيخان حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، الحديث معروف، هذا الحديث هو حديث غريب، فلم يثبت بإسناد صحيح عن أحد من الصحابة سوى عمر رضي الله عنه بهذا اللفظ، فهو غريب لأنه لم يتابع عليه الصحابي الجليل عمر رضي الله عنه، فهو غريب بهذا الاعتبار. لكن هذا حديث صحيح تلقته الأمة بالقبول واحتج به الشيخان في الصحيحين، وهو أول حديث رواه الإمام البخاري كما تعلمون في صحيحه. إذن الغرابة قد تقارن الصحيح وقد تقارن الضعيف وقد تقارن المكذوب، لأن المقصود من الغرابة هو التفرد، لكن هذا التفرد يقصد أو غرابة نسبية، تفرد إمام تفرد ضعيف كما سيأتي في بعض تفاصيل الإمام الترمذي. إذن ينبغي أن نستحضر أن المحدث عندما يقول حديث غريب فإن هذا لا يستلزم التضعيف، فإن الغرابة تجامع الصحة والضعف وتجامع أيضا الحديث المكذوب. قد تقول غريب تفرد به فلان وهو كذاب، وقد تقول غريب تفرد به عمر رضي الله عنه، هذا غريب وهذا غريب، لكن هذا غريب صحيح لأن المتفرد به ثقة، وهذا غريب موضوع لأن المتفرد به كذاب أو شديد الضعف إلى غير ذلك. ولكن هنا تنبيه أن الإمام الترمذي بالاستقراء والتتبع إذا قال حديث غريب فإنما يقصد أنه ضعيف. قلت إن الغرابة قد يكون غريبا صحيحا أو ضعيفا أو مكذوبا، وهذا انتهينا منه. لكني أنبه الإمام الترمذي استقراء كتابه عند المحدثين كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره من الحفاظ والأئمة أن الترمذي إذا قال غريب فقط ولم يزد فإن مراده الضعف، وهذا الذي قاله من قاله من أئمة الحديث هو حق يدل عليه عمل الترمذي، بخلاف إذا قرن الغرابة مع الحسن أو الصحة. فإذا قال الترمذي حسن غريب أو صحيح غريب أو حسن صحيح غريب فإن الغرابة هنا لا تنافي الصحة، لأنه يراد بها التفرد، وقد يتفرد الثقة المتقن فيحتج بحديثه. إنما إذا اقتصر الإمام الترمذي فقال في حديث ما غريب ولم يزد، لم يقل حسن لم يقل صحيح وإنما قال غريب، فإن الاستقراء يدل من صنيع الإمام الترمذي أنه يقصد الضعف. فهذه فائدة ينتبه لها طلبة الحديث. لكن هنا كلام الإمام الترمذي أن أهل الحديث يطلقون الغرابة يستغربون الحديث بمعان، فذكر معنى وذكر مثالا. قال رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، هذه الغرابة، حديث غريب لا يروى إلا من وجه واحد، أي ليس له إلا مخرج واحد. ثم مثل قال مثل ما حدث به حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة، فقال لو طعنت في فخذها أجزأ عنك. هذا مثال مثل به الإمام الترمذي حديث حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة إمام فقيه جليل، إلا أنه لما كبر أصيب بشيء من سوء الحفظ، ولذا تنكب البخاري الاحتجاج به واحتج به مسلم، وأنكر ابن حبان وغيره من الأئمة أنكروا على البخاري ترك حديث حماد بن سلمة، مع أن البخاري روى في صحيحه لمن هو دون حماد بكثير. فحماد بن سلمة يروي هذا الحديث عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ الحلق معروف، واللبة ما يكون تحت العنق. قال لو طعنت في فخذها أجزأ عنك. هذا الحديث مثل به الإمام الترمذي أنه غريب من جهة أنه لا يروى إلا من وجه واحد، ليس له إلا مخرج واحد وهو أبو العشراء هذا عن أبيه. في العلل الكبير كما وعدتكم إن شاء الله بعد العلل الصغير ندرس العلل الكبير، لكن ربما شرحنا قبله كتابا ثم ندخل على العلل الكبير. هناك في العلل الكبير سأل الإمام الترمذي شيخه البخاري عن هذا الحديث، فقال تعرف أحدا روى هذا الحديث سوى حماد؟ فقال لا. ثم سأله هل رواه غير أبي العشراء؟ قال لا. فالبخاري رأى أنه غريب تفرد به حماد عن أبي العشراء ولم يتابع حماد عليه، وتفرد به أبو العشراء عن أبي. هذا الحديث أولا هو حديث ضعيف، وعلته هذا أبو العشراء فهو مجهول لا يعرف، وليس له كما قال الترمذي واستدرك عليه ليس له عن أبيه إلا هذه الرواية، واستدرك هذا على الإمام الترمذي، وذكر بعضهم وهو الإمام ابن عدي في الكامل أنه روى 10 أحاديث قالوا إلا أنها لم تثبت إلى حماد بن سلمة. فالمقصود أن البخاري قال في اسمه وفي سماعه من أبيه نظر، فهذا أبو العشراء هو مجهول لا يعرف وحديثه ضعيف لا يصح. وقد استنكر بعض الأئمة هذا الحديث، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو طعنت في فخذها أجزأ عنك، أي أن التذكية ليست مقصورة في الحلق واللبة، بل ممكن أن تذكي البهيمة ولو أنك تطعن في فخذها، هذا منكر متنا وإسنادا. أما إسنادا فإن في إسناده هذا أبو العشراء، وأما متنا فإن الأحاديث الصحيحة في الصحيحين جلية واضحة متواترة في المعنى أنه لا بد من التذكية المعروفة المشروعة في الحلق واللبة. ومن هنا استنكر جماعة من المحدثين استنكروا هذا الحديث إسنادا ومتنا، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في سنن الترمذي وغيره، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي وابو داود وأحمد وغيره، وهو حديث ضعيف منكر. أما ضعف الإسناد فظاهر، وأما ضعف المتن نكارة المتن فإن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التذكية للبهيمة ولو طعنت في الفخذ. ولذا فإن بعض أهل العلم حملوه على التذكية للمتردية، يعني هذا في البهيمة إذا وقعت في بئر أو نحو ذلك ولم يستطع المزكي الذابح أن يزكيها الزكاة الشرعية، وبعضهم حمله على موضع الضرورة، ولكن المتن لا يساعد في ذلك، فإنه ليس في سياق الحديث أنه كان في موضع ضرورة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في موضع الضرورة، ومن هنا استنكره من استنكره من الأئمة، وهو حري بأن يكون منكر، بأن يكون منكرا لا يصح. وقد ثبت في الصحيحين من حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، في غزوة أو سفر، ثم لما جمعوا المغانم فذبحوا ما ذبحوا من المغانم ووضعوها في القدور، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت. قال في الرواية في الصحيحين من حديث رافع بن خديج: فند بعير فقام القوم فعجزوا عنه، عجزوا أن يدركوا البعير، فقام رجل وركب خيله فرماه بسهم فحبسه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فمن صنع هكذا فافعلوا به هكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجاه في الصحيحين. هذا حديث أخرجاه في الصحيحين، وهو حديث رواه الإمام البخاري في مواضع عدة في الصحيح، وفي موضع من المواضع بوب فقال: باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. باب ما ند، أي ما شرد واستعصى على الناس وهاج ولم يتمكنوا أن يذكوه التذكية الشرعية، فهو بمنزلة الوحش، أي يجوز أن يذكى على سبيل الصيد كما يذكى الوحش الذي يصاد دون أن يذكى بالذبح. وأنتم تلحظون الفرق بين متن ذلك الحديث في الصحيحين وبين متن هذا الحديث المنكر. ذاك الحديث وضح أن الأصل أن يذكى، لكن ما ند ما استعصى من البهائم عليكم، ما ند إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فمن صنع بكم هكذا فاصنعوا به هكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بيان أن الأصل أن تذكى إلا إن عجزتم وهاج عليكم البعير فعندئذ افعلوا به هكذا، بينما هذا الحديث المنكر الذي يرويه أبو العشراء ليس فيه التفصيل، بل إن ظاهره أنه يستوي أن تذكي في الفخذ أو أن تذكي في الحلق واللب، ومن هنا استنكره من استنكره من الأئمة، وهو حري أن يكون منكرا بهذا المعنى. فالمقصود أن الإمام الترمذي مثل بهذا الحديث على الغرابة، فهو غريب من حديث حماد، لم يتابع عليه حماد عن أبي العشراء، وغريب أيضا من حديث أبي العشراء لم يتابع عليه ولم يروه غيره. هكذا قال جماعة من الأئمة، وقال هكذا الإمام البخاري في العلل الكبير. قال الإمام الترمذي: فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث. وقد قيل أنه روى عن أبيه ما يقارب 10 أحاديث، وبعضهم قال لم يصح الإسناد إلى حماد إلا في هذا الحديث. قال الإمام الترمذي: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم، وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرفه إلا من حديثه. إذن هذا تفرد بمخرج ضعيف، فهو مثل بمثالين، مثل بتفرد لضعيف وهو أبو العشراء عن أبيه، ولذلك ضعف الإمام الترمذي هذا الحديث هناك في سننه، واستنكره الإمام أحمد رحمه الله، وقال أحمد: أذهب إليه عند الضرورة. يعني يقصد الإمام أحمد أنه منكر، كما سبق أن قال: قال لا أعرفه ولا أحتج به، قال: وإنما أذهب إليه عند الضرورة، أي أنه من ناحية الفقه إنما هذا عند الضرورة، أما المتن فمنكر. فهذا مثال على التفرد في الرواية، ويكون التفرد أو يكون المتفرد ضعيفا، فالمتفرد هنا في أصل الحديث أبو العشراء عن أبيه، فهو منكر تفرد به هذا الضعيف، وهو مخالف في المتن لما ثبت في الأحاديث الصحيحة، فهو منكر إسنادا ومتنا، وهذا مثال للتفرد. ثم ضرب الإمام الترمذي مثالا آخر لتفرد الثقة، فقال: ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه. إذن هذا تفرد وغرابة، ولكن المتفرد ثقة، بينما قبل ذلك المتفرد إذا جاوزنا حمادا ابن سلمة فالمتفرد ضعيف، وهو أبو العشراء عن أبيه. المثال الآخر، النوع الآخر، تفرد الإمام الثقة. قال: ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه، من روى عن ذلك الإمام المتفرد. ثم مثل فقال: مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. هذا حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن دينار الثقة المتقن الفقيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. ومعنى ذلك أن الرجل أو الأمة يكون عبدا أو تكون أمة فتعتق أو فيعتق، فإذا مات انتقل ورثه أو انتقل ميراثه للورثة، فإن لم يوجد له ورثة من عصبته وأهله فإن ميراثه يرد إلى معتقه الذي أعتقه، وهذا الذي يسمى ولاء المعتق لمن أعتقه. فولاء المعتق لمن أعتقه إذا مات المعتق ولم يوجد له ورثة رد ميراثه إلى من أعتقه. هذا الولاء لا يجوز بيعه ولا هبته، فلا يجوز للمعتق الذي حرر العبد أن يبيعه وأن يجعل الولاء لغيره لا يجوز، ولا يجوز له أن يهب ولاء عبده وأمته لغيره. لذلك في الصحيحين أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري بريرة، اشترط أهل بريرة الذين يملكونها اشترطوا ولاءها، فقال صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، أي أن اشتراطك لهم أن الولاء يكون لهم لا قيمة له، لأن الولاء إنما يكون لمن أعتق. ومن هنا فإن أهل العلم قد اختلفوا في بيع الولاء وهبته، والذي دل عليه حديث الصحيحين من طريق عبد الله بن دينار الثقة المتقن عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فلا يجوز بيع الولاء ولا يجوز هبته. فإذا مات العبد أو الأمة ولم يكن له ورثة انتقل ميراثه إلى من أعتقه. الإمام مسلم لما أن روى هذا الحديث قال في صحيحه: الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. لماذا؟ لأنه تفرد به. ولما أن سمع الإمام المتقن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، لما أن سمع هذا الحديث من عبد الله بن دينار استحلفه هل سمعه من ابن عمر؟ فحلف له عبد الله بن دينار، قال: شيخ الإسلام أبو حاتم الرازي إمام العلل في زمنه قال في الجرح والتعديل: كان شعبة بصيرا في الحديث، استحلفه لما أن رأى حكما من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروه غيره فاستحلفه. يثني شيخ الإسلام أبو حاتم الرازي يثني على شعبة لما أن استحلف عبد الله بن دينار، حلفه بالله هل سمع هذا الحديث من ابن عمر؟ فحلف له عبد الله. أثنى أبو حاتم عليه لأنه رأى، قال أبو حاتم كان بصيرا في الحديث، يقصد شعبة، رأى حكما من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم رواه غيره لا نعلم رواه غيره، أي لا نعلم روى حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، لا نعلم رواه إلا عبد الله بن دينار. ولذلك بعض الأئمة أعلى هذا الحديث، إلا أن الصواب والحق هو ما ذكره الشيخان البخاري ومسلم أن الحديث صحيح. فعبد الله بن دينار ثقة متقن، ولم يروي ما يخالف نافعا، وإنما ما رواه نافع ذاك حديث آخر. المقصود أن الإمام الترمذي رحمه الله يقول: فهذا حديث قال: ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال الإمام الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأئمة رووه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، فوهم فيه يحيى بن سليم، والصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ما وجه وهم يحيى ابن سليم؟ نعم، من ينتدب لهذا؟ ما موضع الوهم من يحيى بن سليم؟ ما موضع، أين موضع الوهم؟ أحسنت. الوهم أن يحيى ابن سليم رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، والصواب أن الذي روى هذا اللفظ الولاء نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته، الصواب أن الذي روى هذا اللفظ عن ابن عمر هو من؟ هو عبد الله ابن دينار، وليس نافعا، أو وليس نافع رواه، إنما الذي رواه نهى عن بيع الولاء وعن هبته هو عبد الله بن دينار. فوهم يحيى بن سليم وخالف الأئمة الثقات، خالف عبد الوهاب وعبد الله وعبيد الله وخالف عبد الوهاب وعبد الله بن نمير وغيرهما، فخالفهم، فهم رووه عن عبيد الله عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، فخالفهم يحيى بن سليم فرواه عن عبيد الله وأبدل نافعا، جعل نافعا بدل عبد الله ابن دينار. والصواب أنه من طريق عبد الله ابن دينار وليس من طريق نافع، ذاك حديث آخر، إلا أن يحيى بن سليم وهم على حد ترجيح الإمام الترمذي. قال الإمام الترمذي: أعد يا عبد الرحمن، براحتك. وروى ورب رجل من الأئمة. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر. مثل ما روى عبد الله بن دينار ابن مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأئمة. وروى يحيى ابن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه يحيى بن سليم. والصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار وليس عن نافع. انا اضمن لك مدام قعدت مع احمد خالد مش هتفهم الدرس، انا واثق يعني ما عندي شك. طيب اذا كان ابوه بدا يضطرب اول ما شافه ما بالك انت. طيب ماشي، اذا الصواب عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار وليس عن نافع. نعم. هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. أحسن. نعم. وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة فقال شعبة لوددت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. طيب عندك أقوم حتى كنت أقوم. أقوم حتى أقوم ميم. طيب فأقبل رأسه أي يقول هذا شعبة تعظيما لشأن هذا الحديث. هذا حاصل ما ذكره الإمام الترمذي وأن أهل الحديث قد يطلقون الغرابة على الحديث الضعيف يستغربونه لتفرد الضعيف، وقد يطلقون الغرابة على الحديث الصحيح وإن احتجوا به، وإنما إذا أطلقوا الغرابة يقصدون به عندئذ يقصدون به التفرد. على كل حال سبق هناك في شرح النخبة بيان ما يتعلق بالغرابة والتفرد المطلق والتفرد النسبي، وضربت هناك أو ذكر هناك الحافظ ابن حجر أمثلة على التفرد النسبي والتفرد المطلق، فأكتفي إن شاء الله بهذا لا سيما أننا ما زلنا في بداية البحث وبداية الدرس. أسأل الله أن ييسر لنا ولكم الخير. نعم. طيب هاتوا ما عندكم من الأسئلة. دقيقة، حضروا أسئلتكم في ذهنكم ابتداء ما يتعلق بالدرس، ثم إذا ما كان في الدرس نشوف إذا كان عندكم شيء خارج عن الدرس. غدا ايش عندنا الدرس غدا؟ فقه ولا ايه؟ فقه؟ جيد. طيب ماذا عندكم؟ تفضل. اولا عفوا هل احد له سؤال في الدرس؟ لا معلش خلينا بس في الدرس دلوقتي، ما احنا ذكرنا حديث بريرة مساندا مساعدا، لكن حد له سؤال في الدرس مباشر؟ طيب هاتوا ما عندكم تفضل. نعم. نعم كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء، مع أن هذا الشرط أبطله عليه الصلاة والسلام. والجواب على هذا كما ذكر من ذكر من أهل العلم مع قوله المسلمون عند على شروطهم، نعم المسلمون عند على روايتان شروطهم أي الشروط الشرعية، ولذلك قال هناك في حديث بريرة في الصحيحين كل شرط ليس في كتاب الله، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا قال لها اشترطي له مع أن الشرط باطل؟ الجواب قالوا ليبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشرط الباطل وإن وقع بين الطرفين إذا كان مخالفا للشرع فهو باطل وإن تراضيا عليه. هل واضح ليك؟ أين غيره؟ ها تفضل يا رضا. نعم سئل الشيخ العالم الجليل عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ مفتي السعودية حفظه الله، سئل عمن يقنط للمسلمين في غزة، قال ما فعل إلا خيرا، قال ما فعل إلا خيرا. وأنا قنت يوم الجمعة ولولا أمور في ذهني كنت أقنط دعاء للمسلمين المستضعفين والدعاء على الكافرين في الصلوات الخمس، ولكن في أمور شرعية في ذهن الإنسان يراعيها. المقصود أن القنوت والدعاء للمسلمين المستضعفين في غزة الذين يذبحون ويقتلون أن هذا مشروع، وأنه يقنت ويدعى على الكافرين ويدعى للمسلمين المستضعفين. نعم تفضل تفضل. طيب بارك الله فيك، معلوم بارك الله فيك أن هذه أمور عمت بها البلوى، الإنسان يذهب إلى مصلحة، الإنسان يذهب إلى مصلحة من المصالح الحكومية ليقضي أموره، فيضطر أن يدفع لهذا وهذا إلى آخره. هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فالإنسان يتقي الله ما استطاع. فإذا استطاع أن ينهي أمره دون أن يدفع هذه الرشوة فلا يجوز له أن يفعل، وإن أخروه يوما أو يومين أو كذا يصبر يصبر، لا يستعجل معصية الله، عليه أن يصبر وأن يتقي الله. وأما إذا ضاق عليه الأمر ووقع في الحرج فعندئذ يدفع لهم ما يحقق به حقه الشرعي، وهو مضطر لذلك إذا لم يجد بدا منه وضاق عليه الأمر. واضح؟ نعم تفضل. جيد، حديث ضعيف مع أثر موقوف، هل يقوي الموقوف المرفوع الضعيف؟ سبق أن بينت في الحسن لغيره أن الإمام الشافعي رحمه الله يقوي المرسل، يقوي مرسل كبار التابعين، يقويه بأمور، منها أن يقول بمقتضى المرسل صحابي، فيدل على أن الحديث له أصل بقرينة أن الصحابي قد قال بمقتضاه. هذا قد قال به الإمام الشافعي ووافقه جماعة من المحدثين، أنه إذا جاء الحديث الضعيف سواء كان الضعف لكونه مرسلا من كبار التابعين عند من يقوي المرسل ويخص التقوية بكبار التابعين، أو من يقوي عموم المرسل من كبار التابعين أو من غيره ما دام من التابعين، فإذا جاء قول الصحابي على مقتضى ذلك المرسل فإن طائفة من أهل الحديث كالإمام الشافعي وغيره يقوون هذا ويحتجون به ويجعلون فتوى الصحابي بشرط أن يثبت الإسناد إلى الصحابي، يجعلونه مقويا للحديث المرسل، ولكن الأمر يحتاج إلى نظر في كل حديث على حدة، بمعنى ليس كل ما جاءنا حديث ضعيف أو مرسل يقوى بفتوى صحابي، لا سيما إذا وجدنا الصحابة مختلفين، وإنما ينظر، فإذا غلب على الظن أن الصحابي يتكلم في مسألة لا مدخل فيها للاجتهاد، أو في الغالب قامت قرينة مشعرة بأنه تلقى هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ هذا يقوي المرسل. وأما إذا أفتى الصحابي على مقتضى الحديث الضعيف وخالفه غيره فعندئذ المسألة تختلف. على كل حال التطبيق العملي يحتم على المحقق أن لا يجعل الأمر مضطردا في كل صوره، بل قد يطمئن القلب للقرائن فيقوي الضعيف بفتوى الصحابي، وقد يجبن الإنسان عن ذلك فيتوقف، لكن لا تكون قاعدة مضطردة. هل فهمت قصدي؟ نعم. محمد، لم أفهم منك شيئا. طيب مش هم ماله؟ يعني سرق منه 2000 وأكرمه 100؟ طيب هذه من ماله؟ اي يعتبرها من ماله. نعم. هيا طلع. مع ذلك يقول الناس يرقن الصلاة ثم تذكروا قبل ان ياتي الى محله في الركعة الثانية فليرجع الى نص هذا الكلام. والله سبق الكلام في كتاب الصلاة. نعم. لا انشط لمثل هذه المسألة فلا تؤاخذني. نعم. مش عارف واحد بيبيع بقرة يا شيخ. كون البقرة. بيبيع ايه؟ كون البقرة. ايوه. مين اللي جاءه هذا؟ واحد جاء من شركة تانية عشان قدر ياخد شغل من عند وحيد العامي وديه. الظاهر ان انا اليوم يعني. طب اتفضل، انا هطول بالي عليه. طول بالي. يعني وحيد العامي بيبيع بقرة. ربنا يبارك له. الواحد جاي من شركة بيقول له ايه انا الموظف بتاعه تعبان في الشركة واحنا عايزين شغل ايه للشركة دي بس تعمل لي نسبة على كل بقرة. طيب هذا اللي طلب النسبة موظف في الشركة. طيب جاي يعني هذا الموظف جاء وهو موظف في الشركة فجاء عند غيره يأخذ منه بضاعة للشركة واشترط عليه أن يجعل له نسبة. هكذا السؤال. يعني اشترط عليه. على كل حال انا جاي من الحج وارى نفسي حليما فما ادري ليه قد هذا يكون من بركة الحج. قالوا علامة قبول الحج ان يرجع الانسان كذا وكذا يعني احسن شوية. فلعلي انس من نفسي حسنا وإلا انا كان زماني شديت عليه. على كل حال اذا اشترط عليه خلاص. إذا كانت الشركة تأذن لموظفيها بهذا جاز، وإذا كانت الشركة لا تأذن لم يجز. بمعنى إذا قالت الشركة للموظفين إذا أتيتم بالبضاعة فلكم نسبة منا ونسبة من العميل الذي تتعاملون معه، واتفقوا مع الموظفين في الشركة على هذا ليشجعوا المنتج وليشجعوا عمله، هذا ما في شيء. وأما إذا كانت الشركة تمنع من ذلك فهذا لا يجوز لأنه لم يوفي لهم بشرطهم. هل فهمت قصدي؟ إذن صاحب المسألة يحقق الأمر، هل شركته تسمح بهذا أو لا؟ فهمت قصدي؟ لكن كفتوى الآن اتضحت لك، تطبيقها هذا موضوع ثاني. فهمت علي؟ أنا بس عطلتي بدعالي بروح ذات الوقت، أمتنع أنا متعبش؟ بارك الله فيك، انظر في شركتك العرف القائم عندكم، لو علمت الشركة أنك تفعل هذا، تأذن لك أم لا تأذن؟ بس تفضل. بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو بجوامع الكلم، والإنسان عليه بالسنة ولا يتكلف في الدعاء. هؤلاء الذين يغنون في الدعاء اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض وعن يمين الأرض وعن شمال الأرض، هؤلاء جهل بالسنة. إنما الإنسان يدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم نسألك السترة في الدنيا والآخرة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يذكر من الأدعية ما هو مجمل مفصل فيه جوامع الكلم، لا يأتي بالسجع والغناء والتميع والتكسر في الأدعية، واضح؟ ويأتي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر المستطاع أو ما تيسر من الأدعية التي لا تكلف فيها. وذاك الصحابي لما سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن كذا وكذا وأعوذ بك من النار من أغلالها وسعيرها وكذا وكذا، فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم. ولو قلت اللهم إني أسألك الجنة فإنك إذا دخلت الجنة نلت ما فيها، وإذا قلت أعوذ بك من النار أعاذك الله مما فيها. فهؤلاء المتكلفون المتنطعون هؤلاء الذين يخالفون السنة بقصد أو بجهل. عندما يقول إذا قال اللهم إن وقفنا ببابك فلا تطردنا، ينبغي الإنسان أن لا يكون زاهدا في الدعاء. أقول عندما تدخل المسجد، رب اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول وافتح لي أبواب فضلك. لا تقول وقفنا ببابك فلا تطردنا، لا، إنما تقول اللهم تقبل، اللهم. المقصود بارك الله فيك أن الإنسان لا يتكلم. أما أن يذكر باب الله على الباب المعنوي، باب الرحمة، هذا له أصل. تذكر بارك الله فيك دعاء دخول المسجد، اللهم اغفر لي أبواب، رب اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك إلى آخره، واضح؟ لكن لا يقول وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك والكلام هذا. والله السديس الله يصلح الحال، الله يصلح الحال ويهديه ويغفر لنا وله، يتكلف تكلفا مذموما. رجل ماذا؟ طلق زوجته بارك الله فيك، سبق الكلام في هذا. إذا تزوج ودخل على البنت حرمت الأم. ما حضرت كتاب النكاح؟ طيب اسمع الأشرطة. ها محمد، إذا صليت خلف من يدعو أو يقنط ويخالف السنة فلا توافقه على البدعة، لا قولا ولا فعلا. إذا صليت خلف رجل يدعو أو يقنط ثم هو يخالف السنة في دعائه فلا توافقه، لا قولا ولا فعلا، لأنك إذا وافقته فقد وافقته على البدعة وهذا لا يجوز. ثم إن أمكن أن تناصحه دون أن تترتب أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم، وجب عليك أن تناصحه. واضح؟ نعم تفضل. يأتي في الطلاق إن شاء الله. يا ود اسكت. على الثانية يعني أنا ما أظن إنه أثر الحج يستمر معي طويلا، هو درس أو درسين يعني. طيب تفضل. أظن سبق تكلمنا في هذا هناك في كتاب الصلاة. نعم أذكر قلت تصلى. نعم ولكن في أثر عمر يا شيخنا نفسه أن كان الناس يصلون، عمر رضي الله عنه أنكر على الناس. لماذا؟ قال قد علمت أن رسول الله قد أذن أن في الصلاة في هذا الوقت، ولكني أخشى أن أدعهم فتأتي الساعة التي نهاهم أن يصلوا فيها فيصلون فيها. عند ابن أبي شيبة. نعم شفنا إذا في الأثر نفسه أن كان الصلاة منتشرة وكانوا يصلون، ولكن وكان يضربهم خوفة الدخول في وقت القراءة. هو هذا بارك الله فيك سد الذريعة. وعلى الآن طم. أنا خلصت يا أحمد، أهو خلصت. الآن الجهل أكثر، فسد الذريعة الآن أوجب. نعم شفنا، ولكن لا يقال أن تصلى مع المراعاة. كيف الآن لو احنا قلنا للناس صلوا هاتين الركعتين في مساجدكم بعد العصر والعامة يرون صاحب السنة يصليهما، ماذا يفهم العوام؟ لكن أنا أفترض افتراضا جدليا لو أمنت الفتنة خلاص، لكن الواقع العملي ليس كذلك. الواقع العملي الآن لو قمنا نصلي ركعتين بعد العصر اتباعا للسنة، أقول شوف السنية أو كذا وكذا ويصلون بعد العصر وقبلنا دين جديد وإلى آخره، فهمني؟ فينبغي على طالب العلم أن يراعي الأمور وأن ينظر إلى أبعادها. ولأجل ذلك عمر رضي الله عنه تنبه لهذا. لكن أنا لو افترضت افتراضا جدليا أنك في مسجد كله طلبة علم، افتراضا جدليا، فماذا كان؟ لا بأس. واضح؟ نعم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.